سواء في بالأشهر أو بالحيض. أفهمت؟ أفهمت كله ولا لا؟ ها؟ الحمد لله. نعم. يقع ظهارا. انتهى الوقت. نعم، باب ما يختلف به الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك في كله وبعضه فرض. يملك من؟ يملك من في كله او بعضه. من كله؟ قرانه. كيف؟ قرانه. الله، ما اصواتي مفترضه، ما لك قرانه يا شيخ. لا، ما كملنا السطرين الاولى. خذنا نعم، خذنا السطرين الاولى يعني. طيب، ويقع بلفظ كل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره وعدد الحصى او الديك او نحو ذلك ثلاث، ولو نوى واحده، وإن طلق عضوا أو جزءا مساعا أو معينا أو مبهما، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. نفسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. وإذا قال لمسؤول بها أنت طالق وكرره، وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهامها. أو إفهامها. وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها. والمعلق كالمنجز في هذا. كالمنجز في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن أن الطلاق الذي يملكه الإنسان في الرجعة هو اثنتان، وبعد الثالثة لا رجوع. ودليل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وسبق لنا أن القول الراجح أن طلاق الثلاث واحدة، سواء وقع بكلمة واحدة أو بكلمات أو في مجلس أو مجالس، ما لم يراجع أو يعقد عقدا جديدا بأن تكون انتهت العدة ثم عقد عليها. ويقول مالك رحمه الله بناء على أن الطلاق الثلاث يقع بلفظه، يقول: ويقع بلفظ كل الطلاق. أنت طالق كل الطلاق يقع ثلاثا. أنت طالق أكثر الطلاق، كم مثل الطلاق؟ ثلاث أو أكثره. أنت طالق عدد الحصى، كم يقع؟ لأن الحصى ثلاث ولا أكثر؟ أكثر. طيب، عدد الريح، كم عدد الريح؟ إن أراد أنواعه فأربعة، وإن أراد أفراده فلا تقصى. طيب، أو نحو ذلك، كعدد النجوم، كعدد الخبز، كعدد شعر رأسك وما أشبه ذلك، يقع ثلاث فاعل يقع ولو نوى واحدة. كيف ولو نوى واحدة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات؟ فالجواب نعم ولا بلى؟ بلى. لكن النية إذا كانت تخالف صريح اللفظ فلا عبرة بها. ولهذا قال: ولو قال والله لا أكل الخبز ثم أكله، وقال نويت والله لا أكل الخبز والله لا ألبس الثوب، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. هذا صرح، قال عدد الحصى، عدد الريح، كل الطلاق. فالنية إذا خالفت صريح اللفظ لا عبرة بها. ولهذا قال: ولو نوى واحدة. ونحن نقول الحمد لله يقع واحدة ولو نوى ثلاثا، عكس كلام المؤلف تماما. القول الراجح أنه لا يقع بهذه الألفاظ،